وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. لكن إبليس لعنة الله عليه وأعاذنا الله منه ومن شروره، لما حسنت عبادته في الظاهر رفع نفسه إلى مصاف الملائكة، فابتلاه الله عز وجل وأدخله في الخطاب الموجه إلى الملائكة، وحينئذ ظهرت طبيعته النارية وانكشفت حقيقته والعياذ بالله. لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: ما عبد الشيطان وما أشرك بالله عز وجل إلا بالمقاييس الفاسدة، إلا بالمقاييس الفاسدة. لأن إبليس قاس مع النص ونظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر، إلى صاحب الأمر. هذا الأمر ممن؟ من الله تبارك وتعالى. فالسجود لآدم حينئذ هو انصياع لله، هو سجود لله. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد المسلم إذا مر بآية فيها سجود فسجد، انخنس الشيطان يعض على أصبعه ويبكي ويقول: يا ويلي، أمر بالسجود لله فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. كذلك الإنسان الذي يقبل الحجر الأسود لا يعبد الحجر الأسود، وإنما هو يقبله طاعة لله عز وجل، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين من حديث عابس بن ربيعة رحمه الله قال: رأيت عمر يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والذي يطوف بالكعبة لا يعبد الكعبة أيضا، وإنما هو يطوف بها عبودية لله عز وجل. وإبراهيم الخليل عليه السلام الذي شرع في ذبح ابنه لم يكن مجرما حينئذ مقدما على إراقة دم محرم، بل هو أقدم على إراقة دم وجب عليه أن يهريقه في هذه اللحظة، حتى جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وقس على ذلك في جميع الأمور. يبقى ينبغي إذا عرف العبد أن الأمر صادر من الله تبارك وتعالى أن ينصاع وألا يعمل فكره أبدا مع أوامر الله، لأن العقل الصحيح دل على وجوب اتباع الله تبارك وتعالى وطاعته طاعة مطلقة، لأنه الخالق الذي يملك منا كل شيء سبحانه وتعالى. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى معنى هذا أن الأمر من الله عز وجل لم يتصف بالحكمة، وأن حكمته تبارك وتعالى ناقصة، وأن شرائعه ليست كاملة، وأنه ليس خبيرا سبحانه وتعالى. هذا هدم كامل لأسماء الله الحسنى. أبدا، إن كنا نؤمن بأنه هو الحكيم يبقى كل أمر منه لا بد وأن يكون مشتملا على الحكمة البالغة، لأنه صدر من الحكيم. أما أن يقول إنسان لابد أن أعرف الحكمة من هذا الأمر، لابد أن أعرف الحكمة، اقنعني. طيب سأقنعك. قال الله عز وجل كذا: أتؤمن بأن القرآن منزل من عند الله؟ نعم. أتؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال الله عز وجل كذا وقال رسوله عليه الصلاة والسلام كذا، يمتنع ويقول: أنا لست مقتنعا. هذه جريمة إبليس، جعل إماما للكفر والضلال بهذه الجريمة. هل نعلم له قبل ذلك جريمة أخرى؟ ولذلك انظر إلى السياق. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني ولا ينبغي للفاضل أن يسجد للمفضول. قال اهبط منها، قال فاهبط منها. يبقى شوف الإخراج والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل إنما كان بالاعتراض على أمر واحد من أوامره، مع أن إبليس يعترف بأن الله هو الخالق. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو يعترف بأن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي خلق الخلق. لأن بعض الناس نتيجة للجهل الأعمى والعياذ بالله يظن أنه بمجرد اعترافه بأن الله عز وجل هو الخالق يستحق أن يدخل الجنة، مهما اعترض على أوامر الله ومهما استهزأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ترى السياق أهو. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط، امشي، انتهت المسألة. يبقى إذا الاعتراض على أمر واحد من أوامر الله تبارك وتعالى هذا يوجب اللعن، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته من شهوة فرج له الرحمة. فإن آدم عليه السلام عصي ربه مشتهيا فرحمه، عصى ربه مشتهيا فرحمه. ومن كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة. فإن إبليس عصى ربه مستكبرا فلعنه، طرده من رحمته تبارك وتعالى. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. ولذلك يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم كالنمل كالقمل. المتكبر المنتفش في الدنيا المتعالي على الله عز وجل أو على خلقه تبارك وتعالى لا يدخل الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني يحب أن يكون أنيقا. فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر ليس هذا هو الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي دفع الحق، معناه أن يدفع الحق. وغمط الناس احتقارهم أي ازدراء الناس. هو يحتقر الناس، المتكبر دائما ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى الآخرين بعين النقص، فيراهم ليسوا بأهل لنصيحته. حتى أن أبا حامد الغزالي رحمه الله يقول: المتكبر قد يصل به كبره إلى أن ينظر للناس على أنهم مجموعة من الحمير والعياذ بالله. هو الفتك، هو الملتزم، هو المرتحي. الكبر له أسباب وله أنواع كثيرة جدا، لكن الشاهد أن المتكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة. وكذلك هنا في الآية قال الله عز وجل: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الأذلاء الفقراء، ومن تواضع لله كما في حديث جابر في الصحيح رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وروى الإمام البيهقي وكذلك البغوي في شرح السنة بإسناد حسن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن العبد إذا توضع لله رفع الله حكمته، حكمته أي قدره ومنزلته، وقيل له انتعش نعشك الله، فهو في عينه صغير وعند الناس كبير. هو في نفسه معتقد نفسه، والناس يرونه كبيرا جدا وهو يرى نفسه صغيرا جدا. انظر إلى الصديق، كان إذا أثنى أحد عليه قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، وقيل له انتعش نعشك الله، فهو في عينه صغير وفي أعين الناس أو عند الناس كبير. وإن العبد إذا أشر وبطر وعدى طوره وهصاه الله إلى الأرض، خسف به في الأرض والعياذ بالله، وقيل له اخسأ، أخسأك الله، فهو في عينه كبير وفي أعين الناس صغير، حتى يكون أهون على الله من الجعل. والجعل هي القنفساء السوداء التي لا تعيش إلا في الأماكن الخربة والعياذ بالله، حتى يكون أهون على الله من الجعل. زي المتكبر كده يرى نفسه كبيرا والناس يضحكون عليه. ما رأيت رجلا يكلم آخر مسكينا فيقول: أنت مش عارف تتكلم مين؟ طب أنا هفرجك. الناس المحيطون به في هذه الحالة يسخرون منه ويستهزئون به، وربما سبوه سبا فاحشا وهو يرى نفسه كبيرا والعياذ بالله. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. هذه فائدة أخرى، أن الشيطان يعرف أن الآجال بيد الله عز وجل، يعرف أن الآجال بيد الله تبارك وتعالى. قال: أنظرني، أمهلني، اتركني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. واخد بالك؟ قال: فبما أغويتني. شوف في سورة الحجر بقى، قال: رب بما أغويتني. رب يعني بعترف بأنه هو رب ولا لا؟ بما أغويتني، يعني إذا يعترف بأن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. بل في آية أخرى قال: فبعزتك. فأقسم بعزة الله عز وجل. وكل ذلك لم يمنع من أن يكون الشيطان إماما للكفر، لأنه اعترض على أمر لله عز وجل، اعترض على أمر واحد. هناك فارق كبير بين امرأة متبرجة مثلا تدعى إلى الحجاب فتقول: ربنا يسهل، ادعوا لي بالهداية، فعلا والله أنا خايفة لكن أنا ضعيفة، وبين امرأة أخرى تقول: لا، حجاب إيه؟ كإقبال بركة. حجاب إيه؟ ده احنا دخلنا القرن 21، ليه إلى الآن تتكلمون في تغطية المرأة لرأسها ونحن قد تخطينا أعداد القرن 20 ودخلنا في القرن 21؟ ده كلام الشياطين يا أخوانا، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فهناك فارق بين الاعتراض، هناك فارق بين إنسان يعصي الله عز وجل عن شهوة، وإنسان تأتي معصيته من التكبر على أوامر الله، كهذه الوزيرة المتخلفة التي تقول في دينكم، وهي مكتوب في البطاقة في بطاقتها الديانة مسلمة، تقول في دينكم شهادة البواب كشهادة امرأتين من مثلي، وهي وزيرة متخبلك. فهو ده يا أخوانا عين ما تسبب في طرد إبليس من الجنة وجعله من أئمة الكفر والعياذ بالله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف بقى هنا بقى ابتدت الإيه؟ العداوة بين آدم عليه السلام والشيطان. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما دينك الواضح لأقعدن، لم يقل على صراطك المستقيم، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا فيه معنى الملازمة، الملازمة للصراط، يعني الصراط ده أنا لن أتركه أبدا، لأعوجنه عليهم، لأصرفنهم عنه، ولألزمن هذا الصراط ما حييت، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال الحبر رضي الله تعالى عنه عن أبيه دينك الواضح، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو كتاب الله، وقال جابر بن زيد أبو الشعفاء رحمه الله هو كتاب الله هو الإسلام، وقال مجاهد بن جبر هو الحق. ترى هذه المعاني مختلفة أم مؤتلفة؟ مؤتلفة. فالحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق هو الإسلام، وهو دين الله عز وجل الذي عرفناه من كتابه تبارك وتعالى. يبقى دينك الواضح كتاب الله، الإسلام، الحق، كلها معان واحدة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأصرفنهم عن الوحي الذي ستنزله إليهم. احنا بالنسبة لنا الوحي نزل أو أتانا عن طريق من؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، سيدنا وسيد الخلق جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. يبقى إذن لأقعدن لهم صراطك المستقيم هو الصد عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الصد عن الوحي الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أنزل القرآن وحيا وأنزل السنة وحيا كما تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا. حد عنده شك في هذا يا أخوانا؟ ليس من السنة وإنما من القرآن، كما قال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى الكتاب منزل والحكمة منزلة. الحكمة اللي هي الايه؟ السنة. ممكن احد يقول دليل، لان اصل بعض الناس لما يجي يعترض على السنة تقول له ازاي ده حديث المقدام بن معدي كذب، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معك، وكذلك في حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنهما. يقول لك الله انت بتحتاج عليها بالسنه؟ ده انا رافض السنه اساسا. تقول لي المقدام اللي بعد كارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، نحن نحتاج عليه بالقران، هو اصل الاصول كما قال القفال رحمه الله، وانما عرفنا حجيه السنه من القران، ثم عرفنا حجيه الاجماع من القران والسنه، وقف على ذلك. فاذا السنه ايه؟ وحي. يبقى اذا لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اي لاصرفنهم عن الوحي، لأن الله عز وجل قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم الوحي ولا تتبعوا من دونه أولياء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، الكافر يدعوك إلى الكفر والمعصية والعاصي يدعوك إلى المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أشككهم في آخرتهم، أشككهم في آخرتهم. شايف الفهم الراقي العالي؟ لأن الآخرة هي التي بين يديك. أنت من ساعة ما بتتولد وتنزل من بطن الأم تستقبل الآخرة. راجل ركب الطريق، ركب القطار من القاهرة يريد أن يسافر إلى الإسكندرية، من لحظة أن يتحرك القطار إيه اللي داخل عليه؟ إسكندرية. وما الذي من خلفه؟ القاهرة. فأنت من لحظة أن تنزل من بطن أمك تستقبل الآخرة وتستدبر الدنيا. ولذلك شوف في أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة وغيره، أن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. خلي بالك بقى من محل الشاهد: ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، تبقى فين؟ وراك. والآخرة ارتحلت مقبلة، تبقى فين؟ قدامك. ولكل واحد منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم لآتينهم من بين أيديهم، قال يشككهم في آخرتهم. قال الحسن رحمه الله الحسن البصري: أي من قبل الآخرة تكذيبا بالبعث وبالجنة وبالنار. طب لم يستطع أن يصل إلى درجة التكذيب معك، يبقى إلى درجة الإهمال، إلى درجة الإهمال. كما قال، قال الله عز وجل عن الكافرين في سورة النحل: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الإيه؟ على الآخرة. أي كافر ستجد عنده هذا الأمر، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هو يؤمن بالآخرة أو يعرف أن هناك آخرة، لكنها مضمونة بالنسبة إليه وإلى من شابهه من أهل الإيمان. يبقى التشكيك في الآخرة ومن خلفهم. قال ابن عباس: يرغبهم في الدنيا. قال الحسن: يشهيها لهم ويزينها لهم. الكلام ده أخواننا لم يأتوا به من عند أنفسهم إطلاقا. شوف في سورة الحجر: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني برضه عارف إن إيه؟ أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن عباده تبارك وتعالى لا سلطان له عليهم. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى إذن التزيين، تزيين الدنيا للصد عن الآخرة. يقول لك: حين النهاردة وموت بكرة. وعن أيمانهم، قال ابن عباس: من قبل الحسنات. ليه؟ لأن ملك اليمين هو الذي يكتب إيه؟ الحسنات. يعني إيه من قبل الحسنات؟ قال الحسن البصري: يثبطهم عن فعل الحسنات. وعن شمائلهم، قال ابن عباس: من جهة أو من قبل السيئات. يعني إيه؟ واضح بقى. قال الحسن: يأمرهم بالسيئات ويعينهم عليها ويزينها لهم. يزينها لهم دي طريقة الشيطان دائما، إيه؟ يخوفك من الخير فتنصرف عنه، ويزين لك السوء فتقع فيه، أعاذنا الله وإياكم جميعا. كما قال عز من قائل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. تيجي تنفق يقول لك: الله، انت تقعد تتصدق هنا وهنا وهنا وهنا وهنا. اللي يحتاجه البيت راجل يحرم على الجامع. طب هو البيت مش محتاج، ده البيت مصاب بتخنة. لكن دي طريقة الشيطان في الصد عن الخير. هتفلس، هتفلس، هتجيب فلوس منين؟ تجيب فلوس منين؟ ولا دي جبتها منين؟ من الرزاق ذي القوة المتين. لا أقول كما قال قارون: إنما أوتيت على استدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بالمعذبين. ثم قال بعد ذلك عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. يبقى هو الإيمان والعمل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. يبقى من بين أيديهم تشكيك في الآخرة، ومن خلفهم ترغيب في الدنيا. تصور واحد ماشي وهو عامل كده، دماغه متركبة بمشقلب، واحد ماشي للأمام ووشه للخلف وأفال الأمام أيضا، ده يبقى إنسان طبيعي؟ ده مسخ، هذا مسخ. ده بالضبط حال من جرى وراء الشيطان يريد الدنيا وصده ذلك عن الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. وعن أيمانهم أي من قبل الحسنات، وعن شمائلهم أي من قبل السيئات، لأن الملك الذي يكتب السيئات عن الشمال عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طب أنت تعمل إيه في الحتة دي؟ الشيطان جاي لك. صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يقل ومن فوقهم، لأنه علم أن الله عز وجل من فوقهم. يعني إيه؟ الرحمة نزلت من فوق. قال قتادة: أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، إلا من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى أنت عليك الشيطان ده اللي جاي لك من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال، تعمل إيه؟ شيطان الجن مفيش سبيل، لأن الشيطان إما أن يكون شيطان إنس أو شيطان جن، مش كده؟ في شيطان إنس ما مفيش؟ إيه الدليل؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء تحت السيطرة، لكن ربنا أراد ذلك لحكمة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، الإصغاء هو الإمالة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ثم دل هذا كلام أستاذ يوسف وكلام إقبال بركة وكلام كل مجرم ومجرمة من شياطين الإنس والجن. أمال العابد لله عبد الله ماذا يفعل؟ أفغير الله الآن والله على طول الآن بتليها على طول بسورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. طب يا رب الناس اللي بيقولوا ان الكتاب ده كتاب تخريف وان الاسلام ده دين ارهاب، والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فذرهم وما يفترون. ده افتراء لا تلتفت اليه، هم يعلمون انه منزل من ربك بالحق. كتاب بعد مضي 1400 وكذا سنه لم يتبدل ولم يتغير منه حرف واحد، والكتب الاخرى تبدلت وتغيرت. سألوا الفريقين أحق بالهداية والأمن إن كنتم تعلمون. سبحان الله العظيم. يبقى إذن الشيطان شيطان إنس وشيطان جن. شيطان الإنس يمكنك أن تدفعه بالتي هي أحسن. ثلاث مواضع في القرآن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم. أما شيطان الجن فشيطان الجن لا سبيل لك معه أبدا، لا يمكن أن يهادنك ولا يرضى إلا بهلاكك، وأنت إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى ما فيش غير أنك أنت إيه تلجأ إلى الله لاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عز وجل في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى الجاهلين هم شايفين الإنس الأعراف، أعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أبي الشيطان الجن بقى، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال عز وجل في سورة الصفات نفس الشيء، قال تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده شيطان الإيه؟ الإنس. طب والجن؟ وإما ينزغنك من الشيطان نفس فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. انه هو السميع العليم. برضو في سورة الايه الشعراء فصلت وصلت الشعراء وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. الآن بقى ايه ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. روى الامام البزار باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اليوم وفي الليلة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، خلي بالك بقى، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال سفيان راوي الحديث هو الزلزال، أن أغتال من تحتي يحصل زلزال والعياذ بالله، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لكن يجب أن تستحضر هذا المعنى، أن الشيطان قعد لك بجميع الطرق روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن صبرة ابن أبي الفاتح بالسين، صبرة ابن أبي الفاتح رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد لابن آدم بأطرقه كلها. انت لاحظ حتى يحاول ان يصرفك عن الطاعة، ان لم يستطع الشيطان مثلا يحاول ان يصرفك عن القرآن، لم يستطع ان يصرفك عن قراءة القرآن، يصرف ذهنك عن تدبر القرآن، يبقى انا عمال يقرأ ومش عارف بيقول ايه ولا بيجيدي ولا اي حاجة، مش عارف اوله من اخر ولا ايه المعاني ولا اي حاجة، فمفيش تدبر للقرآن، وبالتالي لا يتشكل القلب من الداخل، لا يهتدي بهداية القرآن. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال ابن عباس تلاوة بيقرأ يقول لك قرأت القرآن في ثلاث أيام في يوم في شهر في سنة، ولا يستفيد من القرآن شيئا ولا يعرف مراد الله عز وجل. أول ما يجي يوم المولد ينصب احتفال بالمولد ويقول لك أنت يا سنية ما بتحبوش الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنت عايز تفهمني أنك أنت بتحب الرسول أكثر مني؟ ده ما أقدرش أفهم كده، أنا أقدر أقول أن أنا بحب الرسول أكثر من أي واحد، المحبة ده شيء قلبي، المحبة أمر قلبي، لكن أقدر أقول الدليل، فأقول لك أنت يا سنية ما بتحبوش الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنت بتحب أكثر مننا؟ والدليل على هذا انك انت بتاكل حلاوه حمصيه وسمسميه وملبن وجايب لبنتك عروسه وجايب لك حصان، لا يا اخوانا ده انحطاط، ده انحطاط. دليل محبه الرسول عليه الصلاه والسلام من القران هو ايه؟ الاتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الدليل او طريق النجاه ليس في الاحتفال بميلاده عليه الصلاه والسلام، وانما في اتباعه. في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، الا من رفض. قال ومن يابى يا رسول الله؟ في حد يمتنع عن دخول الجنه يرفض؟ قال من اطاعني، خلي بالك بقى، من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد أبى. يبقى إذا المسألة في النهاية بالسلوك، ليس بالدعاية، بالمسلك، بالتصرفات. اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام يحب سنته، واللي بيحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتبعها ويلتزمها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صبرة رضي الله تعالى عنه إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. انت خد بالك بقى، راجل عايز تسلم وتغير دينك ودين أبوك وجدك، ده انت جدك الله يرحمه كان بيقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فعمال يقول شوف شيطان الجن بيعمل اللي بيعمله شيطان الإنس ازاي؟ تعالى في الحته دي في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه والد سعيد بن المسيب قال لما حضرت ابا طالب الوفاء أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل ورجل آخر أظن أنه الحارث ابن هشام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال أبو جهل والآخر: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها عليه وهما يعودان عليه بتلك المقالة: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، لأنه مات على الكفر والعياذ بالله، خلافا لما يزعمه الصوفية حبا في رسول الله زعمه عليه الصلاة والسلام. ده حديث في الصحيحين، وهذا كلام أهل العلم جميعا، لكن الصوفية عايزين يطلعوا كل من يمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة من المسلمين الأتقياء الأولياء. هذا ليس إلينا، هذا إلى الله عز وجل. إحنا ما علينا إلا أن نصدق الأخبار الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. يبقى قاعدة له بطريق الإسلام. ممكن الكلام يبقى من شيطان الجن، وممكن يبقى من شيطان الإيه؟ من شيطان الإنس. ده في أصل الموضوع يا أخوان. الله مش النبي عليه السلام قال: كل مولود يولد على الفطرة؟ كمل الحديث: فأبواه، يبقى ده إنس ولا مش إنس؟ يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، حديث الصحيحين عن أبي هريرة، زاد مسلم: أو يشركانه. أبي شيطان الإيه؟ شيطان الإنس. ممكن شيطان الجن نفس الحكاية. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل عن الله تبارك وتعالى أنه قال سبحانه: وإني خلقت عبادي حنفاء. حنفاء جمع إيه؟ حنيف. ومن هو الحنيف؟ الحنيف هو المائل إلى الحق عن قصد متعمد، مش تيجي مع العمي طلاب نقول لا، المائل إلى الحق عن قصد. واضح؟ وإني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، حرمت عليهم ما أحللت له. تعالى النهارده كده أقول قصة الحج متولي، يا خبر أبيض. طبعا القصة دي لما أذيعت في رمضان الواحد تفطن بالسبب. القضية دي مش لازم تموت، لازم تبقى قضية حية. نجيب لك تمثيلية زي كده عشان يبتدي كل العلمانيين إيه؟ كلاب مسعورة تنزع في الحكم الشرعي الخاص بهذا الأمر. تلاقي الجرايد تكتب واللجان تنعقد والجمعيات الأهلية والنسوية، وتلاقي النساء بتخطب والصحافة والدنيا هيجة على شريعة شرعها الله عز وجل. لكن أنت عايز تقول يعني مثلا إن لا أبدا، ده هي قصة بيحطها بالشكل ده علشان إيه؟ ينهال العلمانيين. طيب واحد يقول الله، طب وليه بيحصل كده؟ آه بيحصل كده لأن لما يحصل الكلام ده، شوف حكمة ربنا بقى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كل ما قضية من قضايا الإسلام تبقى على وشك إن هي تختفي أو تموت، يوم ربنا يقدر وجود أهل الباطل الذين يتكلمون بالباطل في هذه القضية حتى يهب أهل الحق للدفاع عن الحق وإبراز حكم الله في هذه القضية، فيظل الحق ظاهرا في الأرض، فتظل حجة الله عز وجل قائمة على خلقه تبارك وتعالى. ده من حكم الشريعة. تفضل. كنا في حديث سبرة بن أبي الفاتح رضي الله تعالى عنه عند أحمد والنسائي، والإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، تسيب وطنك وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو الحبل بتلف حوالين رقبة الفرسة وبتلف حوالين الوسد المدوء في الأرض. يبقى الفرسة أقصى مساحة تستطيع إن هي تتحرك فيها، اللي هي في دائرة نصف قطرها هذا الحبل، مش كده؟ يعني تبقى مقيد. أنت راجل من فد دار زي ما بيقولوا، من فد دار تقلل مقداره. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، يعني أعد على كل طاعة، فقال: تجاهد وهو جهد النفس والمال، تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. ولادك دول مين اللي هيوكلهم؟ أموالك دي هتضيع، مراتك اللي انت بتحبها هتسيبها تروح تتجوز واحد غيرك يا بطل. فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته الدابة فعصته وقع من عليها كان حقا على الله أن يدخله الجنة. اللي يعصى الشيطان ويستمسك بسبيل الرحمن، يعني يتبع اتباعا مطلقا رسوله صلى الله عليه وسلم، ده من الناجين بالتأكيد بإذن الله تبارك وتعالى، إن فعل ذلك ووفق للإخلاص في قوله وفي عمله. لابد من الإخلاص. يبقى شوف الشيطان اعرف لك بجميع الطرق. واحد يقول: طب احنا هنعد الطريق الثاني ازاي؟ ما انا مسلم الحمد لله. طب راجع راجع. ما واحد بيقول لك انا مسلم وتقول له احلف ربنا يحلف كذب، طب احلف بالسيده؟ ما يحلفش بالسيده كذب ابدا، يقول لك دي الرئيسه. الرئيسه يعني ايه يا راجل؟ يقول لك: ما هو يا عم الشيخ ربنا سبحانه وتعالى ليه ديوان، الديوان ده بينظر في الطلبات اللي بيطلبها الخلق. اه والله ده انا معتقد موجود عند قطاع عريض من الصوفيه. يقول لك: شيل لها رئيسه. رئيسه يعني ايه؟ يقول لك: اصل انت لما يكون ليك حاجه تروح تصلي الجمعه سيدنا الحسين، وبعد ما تصلي وتخلص تدخل تطوف وتطلب زي ما انت عايز وتدفع في الصندوق، لازم تدفع، وبعد كده تخرج من سيدنا الحسين رضي الله تعالى عن الحسين، وتسير تمشي من غير ما تتكلم، من غير ما تتكلم لحد ما توصل السيدة زينب. توصل هناك قبل العصر، لازم توصل قبل العصر. تدخل بقى هناك تطوف قبل العصر، انت هنا تطوف بعد الجمعة، هناك تطوف قبل العصر وتطلب وايه وتدفع برضه. ليه طيب يا جماعة؟ قال لك: لان شوف شوف تلبيس ابليس بقى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان يوم الجمعة فيه ساعة اجابة لا يدركها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من فضله إلا أعطاه الله عز وجل سؤله. هذا حديث صحيح ثابت في مسلم الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وثابت في الصحيح أيضا قال: فالتمسوها بعد العصر. ينهون يقول لك: أصل الديوان بيجتمع بعد صلاة العصر. ديوان مين؟ ديوان ربنا. السيدة زينب رئيس الديوان والحسين وكيل الديوان، وينظر هذا الديوان في الطلبات الايه؟ المقدمة. طبعا انت لو قلت لهم من اعضاء الديوان هيقول لك بقى السيد البدوي وابو خليل، ويجيب لك بقى كل الايه؟ رضي الله تعالى عن اوليائه. لكن يقال الحق حق. هل الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بهذا؟ هل وصلنا ان الله عز وجل اتخذ ديوانا؟ وده غيب. الغيب لا يعرفه الا من كتاب ربنا او سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. الا من ارتقى عالم الغيب. لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فين الواحد اللي اخبر بان ربنا سبحانه وتعالى اتخذ ديوانا؟ ولذلك هو بيدفع، كان بيدفع راسه عشان السيده الحسين يرضى عنه والسيده زينب ترضى عنه. يقوم هم يبصوا في الطلبات، ايه الطلب اللي يرفع الى الله وايه الطلب اللي يتوقف؟ خد علينا بكره. انت شايف المعتقد اشر من معتقد ابي جهل. يقول لك: احنا مسلمين، لا اله الا الله، لا إله إلا الله. طب أنت لما تيجي تستغيث بتستغيث بمين؟ يقول لك بالسيد البدوي. والله واحد قال لي كده أن أنا بروح السيد البدوي أقول له يا سيد البدوي الجاموسة بتاعتي إن جابت عجل ليك نصه. يعني اشتغل بقى اكتئب بقى واشتغل في إن يجي عجل إن جيب عجل ده هديك ليك النص أحللك بقى. ده حاجة. ورأيت امرأة في شارع هدى شعراوي في وسط البلد في القاهرة في ضريح حينات مش في مسجد زي بعد ست ريفية واقفة الصبح الساعة 8 الصبح واقفة تشتي فيه تقول الله يا ابن الكلب ما انا جبالك لا سمع ولا اي حاجة تاني تقريبا كانت عايزة تحبل او اي حاجة ليها طلبات فحم لا تجيب في شمع والطلب بتاعها لم يقض فوقفة تسد الولي اللي كان هيك بتدعوه وبتستغيث بيه قبل ذلك. واحدة تانية تقول لك انا مسلم الحمد لله. طب الحجاب بس ايه الكلام القرف التخلف ده وعقارب الساعة والجهالات وشك هذيان والعياذ بالله. يبقى ده يا فندم مش اسلام قاعدة له بطريقة الاسلام. واحد قال لك عن الشيخ انا صحيح ما بصليش عمري ما ركعتها طول عمري لكن هنا نضيف ابيض رضا الوالدين وانا الحمد لله في بيني وبين ربنا عمار. عرفت ازاي الكلام ده؟ ده بكر الصديق ما قالش الكلمة اللي بتقولها دي وانت ما بتصليش. ما هو ده من طريقة الشيطان. شوف في سورة النساء كده روح سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا. يعني إيه يدعون إناثا؟ ما هي نفس الطريقة اللي احنا كلمنا بها على الديوان. أهل الشرك من قريش كانوا يعبدون الملائكة ويزعمون أن الملائكة بنات الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. شاهد السؤال هو طب انت حضرت ايش عرفك؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى كل واحد يتكلم على الله عز وجل بهذه الطريقة ويثبت لله عز وجل ما لم يثبت عن رسوله عليه الصلاة والسلام في كتاب أو سنة يعرف ان دي شهادة وسيسأل عنها يوم القيامة. وجعلوا بينه وبين الجنة ايه نسبا. يبقى هم يتضايقون ويتشاءمون إن رزق أحدهم بالأنثى ويزعمون أن الملائكة بنات الله. ده معنى قوله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ليه؟ لأن الذي حظهم على كل هذه الأباطيل الموبقات هو الشيطان لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مقدرا. طب هل الشيطان لما قاعد يقول لربنا سبحانه وتعالى لا أزينن لهم في الأرض ولا أغلنهم أجمعين لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لا ولا تجد أكثرهم شاكرين كان يقول هذا عن يقين أم عن ظن؟ عن ظن. عن ظن لم يكن مستيقنا ولكن ما توقعه في بني آدم وما ظنه في بني آدم وجده. فلذلك قال عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس إيه ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه وقليل من عبادي الشكور. إذا صدق فيهم ظن إبليس ولا لا؟ صدق فيهم ظن إبليس. يبقى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم أي عن الحق حتوهم عن الحق ولا أمنينهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد تعويق التوبة وتأخيرها ولا أمنينهم. كيف رجل قدامك العمر مجيد ده في عطينا فن بيفكر ان هو ممكن يموت في اي لحظة اطلاقا. ده حتى لما بيجي خاطر الموت بيصرفه عشان يعرف ينام وده ضد قوله عليه السلام اكثره من ذكر هذه من اللذات. واحد يقول لك انا بروح الفيلم مقالات في الجرايد يقول لك الفيلم يعني الفيلم ده فيلم تافه وحقير جدا لكن احنا بنروح عشان نضحك محتاجين ان احنا نضحك. يا خبر اسود تدخل فيلم وتدفع فلوس عشان واحد يقعد يضحك لمده ساعتين اين قلبك بعد ذلك وانت تضحك على فسق رجل مفصول وتضحك على اناس او تضحك من اناس يتعدون حدود الله عز وجل. القلب السليم يألم من المعصيه سواء هو صاحب القلب هو يقع فيها او راى غيره يقع فيها. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره. يبقى شوف كلام ابن عباس يريد ولا امنينهم يريد تعويق التوبة وتأخيرها. قال الزجاج رحمه الله، وتأمل قول الزجاج، ولأمنينهم أي يجمع إليهم مع الضلال أنه يزين لهم أنهم مع ذلك فينالون حظهم كاملا في الآخرة. يبقى شوف، رغم أنهم على ضلال، لكن الشيطان يزين له بأن أنت هتاخد حقك كامل يوم القيامة. ده أنت مش أحسن منك، أنت تيجي إيه في اللي بيعمله، في اللي بيعمله غيرك من الناس تيجي إيه؟ ده أنت ملاك يا راجل. فتجد الراجل ما بيصليش، وعارف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عمود الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن ضيعها أو هدمها فقد ضيع أو هدم الدين. ومع ذلك صحيح يا عم الشيخ، أنا ما برفعهاش والله، كان قدام راجل مكوجي، الراجل مات وهو في حوالي 70 من عمره، عمره ما ركعها في حياته ولو مرة واحدة، مع إنه كان أهلاوي. النادي الأهلي بيلعب في المحلة، في قاتل المحل بتاعه ويطلع ورا النادي الأهلي في المحل عشان يتفرج عليه. النادي الأهلي يغلب يرجع هو يفتح المحل ويوزع شربات وحاجة ساقعة، وتلاقي الناس كلهم الأهلاوية بقى مجتمعين عنده في المحل. وما هو ذلك؟ يقول لك بس المهم هنا إيه؟ يبقى أبيض وخلاص. أبيض إيه؟ والله أنت ما أنت عارف هذا، هو دي طريقة الشيطان. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان